بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلة، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. قوله يلبس أحسن ما يجد، أي في يوم الجمعة. يبقى لابد الإنسان أن يكون طبعه في يوم الجمعة كباقي الأيام. يعني بعض الناس الثوب اللي لبسه يوم الأربعاء والخميس يأتي به إيه؟ يوم الجمعة. من السنن المستحبة في يوم الجمعة أن تلبس أفضل ما عندك، كأنه يوم عيد، وهو فعلا يوم عيد، حتى يستشعر الناس بعضهم بعض يعني أهمية هذا اليوم حينما يروك تتزين بأجمل وأحلى ما عندك من ثياب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن نافع وهو مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء، نوع من أنواع الثياب الذي يصنع من الحرير، وكان يباع عند المسجد عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله. طبعا هذه الثياب كانت بتأتي إما من الشام وإما بتأتي من اليمن، فكان أهل الشام فيهم ترفه فكان غالبا يصنع من الحرير، وأهل اليمن كانوا يصنعون الغالب من الصوف أو من بعض الأنسجة الأخرى، وكان يأتي من مصر ثياب تصنع من القطن. والعجيب أن أفضل الثياب يعني في القديم والحديث هي الثياب إباء القطنية. دي غريب، وذلك لو خرجنا خارج مصر وردت أن تشتري أنواع من الثياب فتلاقي أعلى سعر هو الثياب المصنوع من، حتى يقول لك يعني هذا قطن صافي ليس فيه شيء، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. فرأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. وهنا أخوانا يبين الحديث فضل الصاحب. أحيانا بتجد صاحب مع صاحب وكلاهما يعني مجرد صداقة، صداقة كما يقال تلذذ، يعني هو مش فاضي أتكلم مع فلان أجلس مع فلان، بينما الصديق الحق هو الذي يكون معك قلبا وقلب حتى بعقله. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يشتت نفسه ليجمعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت نفسه ليجمعك. فهنا عمر رضي الله عنه، انظر فيما يفكر، أين قلب عمر؟ رأى شيء، طب هذه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلح للنبي إلا هذا. كيف هو يتجمل يوم الجمعة؟ كيف يتجمل للوفود؟ كيف الصورة؟ كيف الهيئة؟ كيف؟ وذلك عمر، هذا عمر رضي الله عنه الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم على حلة عطارد هذه، هو لما جاءه الوفود الذين جاءوا من أطراف الأرض، وفود الروم الشام، وفود فارس، واكتظوا عنده، ما كان يلبس إلا الخشن الرقيع من الثياب. فلذلك هنا يبين الحديث فضل الصاحب، كيف كان قلب عمر وحاله مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في لبسه وفي وضعه مع الأضياف وغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، أي لا حظ له في الآخرة، لأن الحرير يعتبر إيه من الثياب المحرمة على الرجال. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلل، أي من هذه الحلل التي من الحرير، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع هذه الحلل وكان يعطي ويهادي أصحابه منها، فأعطى منها لعمر حلة. فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. وهذا أيضا يبين فضل التحري في الحلال والبحث عن الصواب. فهنا حصل عند عمر يعني شيء من الارتباك، إيه لما يا رسول الله ما لبست حلة عطارد وقد أعطيتني منها حلة وقد قلت ما قلت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فليس كل هدية للاستعمال الشخصي، ممكن تستعملها تعطيها لأهلك لأحد آخر، أما أنت فلا تلبسها. فكسها عمر رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. وهذا يدل على صلة الرحم، بل وجوب صلة الرحم حتى لو كان مشركا. فالرحم الشجنة تعلقت بالعرش، فقالت: اللهم إني أعوذ بك من القطيع. فقال لها الله عز وجل: أما يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ذلك ربنا عز وجل حذر المسلمين من العلو والتمكين الذي يؤدي إلى القطيع. فلعسيتم إن توليتم، أي تمكنتم في الأرض، أن تفسدوا في الأرض وإيه وتقطعوا أرحامكم. والرحم يعني كلما على، طالما أن هناك صلة بينك وبين أحد في رحم، هذا يقوي. حتى أن بعضهم كان يصل جميع المسلمين، يقول بين وبينه صلة، أين؟ قال في آدم. يعني الصلة هذه بتؤلف وتجمع القلوب، وبتجعل الإنسان دائما في ود وتحنن مع من له بهم صلة. فهذا يدل طبعا على أن الإنسان في يوم الجمعة يجب عليه أن يتجمل ويتحلى بأفضل الثياب، لو ما عندوش إلا ثوب واحد يعمله يغسله وينظفه إلى آخره. المهم أنه يأتي الجمعة ولابد أن يكون إيه عليه هيئة وسمة التزين والتجمل. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستنوا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا شعيب ابن الحبحاب قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب قال: حدثنا أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم بالسواك. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. قال: باب السواك يوم الجمعة. السواك يعني مستن ومستحب في جميع الصلوات، وفي يوم الجمعة خاصة هيكون أوكد، لأن الزحام ولقاء الناس بعضهم بعض هذا يدفع الإنسان إلى أن يهتم بالسواك. والسواك هو من عود الأراك، وده الأصل، لأن أطيب عود ينقي وينظف الفم هو الأراك، وكأنه ما خلق إلا هذا. يعني كل الأغصان تجد فيها من الصلابة والصلادة، وتجد فيها من التفتت إذا كانت لينة، أما عود الأراك فهو رطب لين لا يتكسر، يتثنى ولكن لا يتكسر كباقي الأعواد. ومن لم يجد السواك جاز بغير السواك عند انعدام السواك، لكن أصل الاستنان يكون بإيه؟ بالسواك. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستنوا. من الاستنان كأنه يسن أسنانه، يفعل في السواك كذا فيسن بها وينقي أسنانه. وكيفية التسوك بنرى كثير من الإخوة للأسف الشديد يعني ممكن يستعمل السواك في مواطن لا يجب أن تستعمل، أو لا يستعمله في مواطن يجب أن تستعمل. فرض السواك له مواطن وله أشياء، لأن بعض الإخوة تلاقي ممكن طول ما قاعد وعمال إيه شغال عمال يسن أسنانه، هذا قد يتقدد منه بعض الناس، فله مواطن. إذا تغير الفم قبل قراءة القرآن، قبل الصلاة، قبل دخول المسجد، قبل دخول البيت إلى غيرها، إذا قام من النوم هذا فيه سواك. لكن أنا جالس طول النهار عمال أسلكس أسن أسن. فمن ضمن الطريف أن المغيرة بن شعبة تزوج بامرأة فكانت كثيرة الاستنان، يعني دايما إيه مشغالة، فدخل عليها مرة فوجدها يعني تستن وتسلك شيء من أسنانه، فظن أنها طبعا أكولة، فقال: ما لي كلما رأيتك تستنين كأنك بقرة، يعني تدفع الطعام في فم أنت طالق. وطلق. فلما طلق قالت: قد طلقتني والله ما كنت آكل، إنما يعني علق عود في أسناني فكنت أخرجه بالسواك. المهم الشاهد يعني إن الإنسان شغال عمال على بطال كده بالسواك، يعني هذا لا دليل عليه. فإنسان يجب استعمال السواك في وقت الاستعمال. أيضا حال الاستنان، البعض بيجي يستنم كده ما يصلحش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستن يضع السواك في فمه ثم ينقي أسنانه من الداخل والخارج ومن فوق ومن داخل وهكذا، وكان ربما يسلك به أيضا، يتسوق يعني يضعه على حافة لسانه أو بداخل اللسان، وكان يتهوع، يعني لما دخل حاجة بوقك بيحصل إيه هو من شدة ما ينقي به إيه الفم. يبقى كان يستعمله فين؟ في الفم. وبعد ما يستعمله برضه لازم يكون فيه تنظيف، يعني السواك مثلا يعني كما قال بعض أهل العلم والفضل في كل يوم المفروض تقص الإيه الرأس بتاعته أو تغسله، تغسله غسل جيد وتحافظ إيه عليه. لكن حطه في جيبك ومبارح حطه وطلع وتحطه في جيبك ومبارح وتطلع وهيتملي بلاوي شنو. فلابد الإنسان إيه يكون منقيه، ينظفه ويحافظ عليه، أو في كل يوم يعني يقرضه بالمقراض يخصه ويأتي بلحاء جديد ويستعمله في التنظيف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. طيب الاستنان بهل يكون باليمين أو باليسار؟ باليمين أو باليسار في هذا واسع، لكن قال بعض أهل العلم إن كان للتعبد فباليمين وإن كان للتنظيف فباليسار، لكن برضه يحتاج دليل، لكن الأمر في هذا واسع. قال: طبعا التيمم أفضل، التيمم في جميع الأحوال إيه أفضل والله أعلم، للنصوص العامة في التيمم، هذا بخلاف الإيه اللبس، إن الواحد يلبس الساعة زي ما قلنا تبقى لك بالتيمم، لأن وضع الساعة في اليمين أو في اليسار غير إن أنا أمسك باليمين أو بإيه باليسار، غير إن أنا أتناول باليمين أو باليسار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. والمشقة هو التكليف، لأن كل تكليف فيه إيه فيه مشقة، فلولا أن أشق لجعلت هذا الأمر واجبا. معنى المشقة هنا إيجاب الأمر، لأن كل ما كثرت عليك الواجبات كلما شق عليك هذا، ولذلك ربنا عز وجل رفع عن الأمة هذه الإصر، الإصر والأغلال التي كانت عمن سبق من الأمم الماضية، فلا مشقة في تكليف قط. شوف تخيل هذه الصلوات كانت في الأول كم صلاة؟ كانت 50 صلاة أو كانت 50 صلاة. لذلك يعني من رحمة الله بعباده وخلقه أن 50 صلاة رفعت وبقي كم؟ 5 صلوات في الأجر والقيمة. فتخيل بقى لو احنا عندنا بقى في ناس الآن ما بيصلوش، ولا ما كله بيصلي؟ كل الناس بيصلي؟ في ناس ما بيصليش هم 5. تخيل بقى لو كانوا 50، كان واحد زي الدكتور محمد كده ما ايه يشوف له حل كده في موضوع الصيدليه دي، ويفضل قاعد في الجامع 50 صلاة في اليوم يؤديه. فهذا من رحمه الله بخلقه وعباده، لان ده يدرك الحقيقه المره اللي غايبه عن كثير من الخلق والعباد، ان الناس ما خلقوا الا ليه يا دكتور محمد؟ بس مش الصلاه الا بعد لعب، ان فيه يتحرك ويروح ويجي بامر من الله تبارك وتعالى في كل حركه وسكنه وفكره وخاطره، كل شيء لابد ان يكون بامر من ربي تبارك وتعالى. فلولا ان اشق على امتي، اي المشقة هنا بالايه؟ بالايجاب، او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه وفي مع كل وضوء، مش كده؟ طيب مع كل صلاه رواها من هنا؟ البخاري ومسلم. ومع كل وضوء رواها مسلم والبخاري تعليقا، وضحت؟ يبقى صلاة هذه في البخاري ومسلم، ومع كل وضوء في مسلم فقط والبخاري ايه؟ تعليقا. لأمرتم بالسواك مع كل صلاة، مع يعني المصاحبة، أي عند كل صلاة، ومع كل عند كل صلاة حينما يتسوك تصاحبه ايه؟ أثر السواك إلى أن يفرغ من صلاته. حدثنا أبو معمر وهو ها؟ قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد الثقفي، قال حدثنا شعيب بن الحبحاب وهو الأزدي ثقة أيضا، حدثنا أنس وهو ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك، أي اهتمام بحال السواك. وزي كنا نرى عند هؤلاء أنهم ربما يمضون 100 عام وما ينكسر ضرس أو سن. أسماء رضي الله عنها يعني كان عمرها حوالي 120 سنة وما انكسر لها ضرس، كان فيه اهتمام شديد بقضايا الأسنان. فعموما طبعا الأمر هذا بيشمل شقين، الشق الأول الطعام، لأن شق الأطعمة بتؤثر، وإحنا بناكل مثلا أحماض يعني مثلا الحمض الهيدروكليك ده قبل ما يدخل في المعدة بيكون مداخل، فهذا بيفتت الأسنان، زكت الأسنان بسرعة مع الأطعمة اللي موجودة هذه المقلاة والمقدحة وغيرها، فيؤثر في الأسنان. ثم يعني أنواع الطعام طبعا مع الفساد وعدم التنظيف هذا بيؤثر على سقوط الأسنان. أما كان عندهم فكانوا يعني الطعام كان طعام بسيط لطيف على المعدة وعلى الهضم، وفي نفس الوقت كان التنظيف. طبعا هل المعجون يغني؟ والله أعلم، أحد الباقي الثقات أخبرني بأن المعجون أيضا بيتكون من مواد كيماوية بيؤثر على إزالة الطبقات الخارجية لأنه بيحت، يعني المعجون هذا عبارة عن مواد بتتفاعل مع الأسنان والأضراس، فالمشكلة أنه له مضار، يعني هو ممكن ينظف لكن الضرر الذي يقع بعد التنظيف من تفاعل هذه المواد الكيماوية مع المينا الخارجي للأسنان هذا يؤثر ويؤدي أيضا إلى سرعة في التسوس. ولذلك أفضل شيء هو استعمال السواك. حتى أن يعني كان زمان تقريبا مش عارف موجود ولا لا كانوا مطلعين معجون اسمه عجون الايه؟ السواك. خلص ده مش كده؟ موجود برضو؟ لكن برضو تلاقيه مضاف عليه مواد ايه؟ كيماويه. فالمواد الكيماويه هذا لها اثر كبير جدا طبعا على الاسنان. طبعا فوائد الاسنان دي فوائد عظيمه جدا يا اخوانا. انا بنصح الاخوه ان يهتموا بها جدا، لان الواحد لما تتكسر سنانه لا بيعرف يتكلم ولا ياكل ولا شيء من هذا القبيل. وذلك من اجمل ما قرات في الوفاء، من أجمل ما قرأت في الوفاء، نائلة بنت الفرافصة هذه لم تكن من قريش، كانت من قبيلة بعيدة، وبلغ عثمان رضي الله عنه أن نائلة يعني أن يعني أهل نائلة بنت الفرافصة أو القبيلة يعني بتميزوا بهذا النوع اللي هو النادر، يعني في وفاء شديد جدا. فالشاهد أن عثمان خطبها فوافقوا فجيء بها. فعثمان رضي الله عنه يعني قاعد متكتف لأنه كان أصلع، وجوزها وعمره كان حوالي كم سنة؟ يعني حوالي 75 سنة، فكان أصلع فجلس متكتف. فقالت له ما لك يعني لا تخفف شيلني يعني. فقال إني أصنع وأخشى أن أفزعك. فقالت له إن أحب رجال إلي الأصنع. فرح كشف إيه المشاهد. كانت امرأة فيها صفات عجيبة جدا، وهي طبعا لما دخل الأشرار فأرادوا قتل عثمان همت بكشف شعري وألقت بنفسها عليه حتى أنه قطع لها أصبعان وهم بيقتلوا عثمان. الشاهد بقى بعد ما مات عثمان رضي الله عنه تقدم لها خطاب كثير جدا منهم أمراء وخلفاء، فجاءت بفهر حجر وكسرت أسنانها بمناسبة بقى الأسنان حتى لا تقدم إليها، وظلت وفية لعثمان إلى أن مات رضي الله عنه. فطبعا في بعض النساء بتجد وفاة، بس هذا طبعا يا أبو يحيى بيبقى نادر، مشكلة بيبقى نادر، ما فيش ما تلاقيش الكلام ده دلوقتي عشان تدور العملة دي هتصعب. قال أكثرت عليكم في السواك. قال حدثنا محمد بن كثير. طبعا الكلام ده هابر، وما فيش لن تجد امرأة وفية الآن، دي حقيقة. هو الرجل بعد ما بيموت بثلاث أربع سنين حال النساء الآن بشكلهم إيه؟ هتقعد تفتكره ولا حاجة، انتهت المشكلة. مش مهم الجواز، والجواز غالبا ما بيجوزهمش، مش مهم الجواز، المهم ما قل. يعني أنا أفتكر إحدى الأخوات اتصلت بي قالت لي أنا مات زوجي من ثلاث سنوات وأبي كذا وكذا وكذا وكذا وعاوزة تتزوج، وهذا من الشرع، هذا من الدين، هذا كذا. طبعا مش من الدين ولا من الشرع. فكلمته الأب فرفض الأب، قال خلاص احبسها عندك. فالمشكلة أقصد قضايا الوفاء اللي هو مش لازم الجواز وغير الزواج، الوفاء الوفاء اللي تجد المرأة فعلا بقلبها وقلبها. ينظر في هذا الزمان إلا طبعا لا شك أن هناك من الوفيات كثير، بس طبعا عملة نادرة. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا أخبرنا سفيان، سفيان ثوري، عن منصور وحسين. منصور مين؟ ابن المعتمر. وحسين من؟ حسين ها مش م... نعم. عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة. عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. إذا قام من الليل يعني كلمة بقى شوص إيه؟ ينقي الفم كاملا. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به ومستند إلى صدري. قول باب من تسوك بسواك غير إجازة مع إيه؟ إما التنظيف الجيد أو القضم، يعني لو قطعت الرأس لا حرج، أو نقية تنقية جيدة إيه؟ لا حرج. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال، وسليمان ابن طرخان قال حدثنا هشام وهو هشام ابن عروة قال أخبرني أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أخو عائشة ومعه سواك يستن به يستعمله، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا في مرض موته الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وكان أحب الأشياء إليه السواك، كان يحبه جدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له من القائل؟ وأنا برضو أنظر في حال المرأة، يعني أنها بالإشارة تفهم ما يريد بلا كلام، ترى ماذا في عيني، ماذا في حركتي، ماذا أراد، ماذا يكره. يعني بعض النساء لازم تقول لها ده صح وده خطأ، وبعض النساء تفهم من سريرتك من الهيئة كده إيه الصح وإيه الخطأ. فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه أعطاه له. قالت فقصمته راحت ايه قطعت الجزء اللي هو ايه المستعمل. ثم مضغته. طيب هل يجوز لاحد ان يعطي لاخر سواك مستعمل؟ ما هو هنا مضغته يعني معناه مستعمل، هل يجوز؟ لا يجوز. ولكن بين المراه والرجل ما ليس بين الاخرين، يعني ممكن الرجل يعني يمص ريق امراته لكن مش يمص ريق ايه، فلذلك لا يقاس بهذا العموم، انما خاص هذا غالبا يكون خاص بايه بالازواج فقط، الزوج والزوجه ممكن، وممكن بعض النساء لا يقبلن هذا، لكن غالبا الرجل يقبل هذا من المراه. فمضغته فقالت فمضغته او ثم مضغته فاعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به، اي استعمله للاستنان، وهو مستند الى صدري، وكان مستند الى صدر عائشه رضي الله عنها حتى قالت وتوفي بين سحري ونحري. ونقف هنا ان شاء الله.